أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، علشان ناخد منها منهج لحياتنا، ونبقى بنبرهن على حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بإن احنا نعرف كل تفصيلة من هذه التفاصيل، علشان نعمل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في كل تفاصيل الحياة، في أكله، في شربه، في قيامه، في جلوسه، في كل تفصيلة من هذه التفاصيل. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا عايشين مع هذا الأمر، وبلغنا إلى قول الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال عن حسين المعلم، وهو حسين بن الذكوان، وهو ثقة وربما وهم وخرج له الجماعة، قال عن عمرو ابن شعيب، وعمرو ابن شعيب قال عنه الإمام البخاري: رأيت أحمد وابن المديني وإسحاق وعامة أصحابنا يحتجون به. ومات سنة 118. عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو صدوق. عن جده وهو سيدنا عبد الله ابن عمرو الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية، وكان أكثر تلقيا وأخذا للعلم عن المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه عمرو بن العاص رضي الله عن صحابة النبي أجمعين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا الحديث بيدل على جواز الأمرين، إن الإنسان يشرب قائم أو إنه يشرب قاعدا. لأنه سيدنا عبد الله ابن عمرو لما بيحكي ويقول رأيته، يعني عن مشاهدة شخصية مش مجرد سماع، وده بيدي الحديث قوة في التوصيل. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وده بيدينا إشارة إلى أن السنة فيها سعة ورحمة. حديث بيوضح لنا أن الشريعة بتدينا سعة مش ضيقة، فيها مرونة، فيها الرحمة. السنة مش كلها نمط واحد. الشرب قاعدا هو الأفضل، وقلنا أن ده كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم. وأوردنا أنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما أتى على هذه المسألة قال ده كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في أحاديث فيها النهي عن الشرب واقفة، وأن العلماء جمعوا ما بين هذه الأحاديث بأنهم حملوا النهي على الكراهة، والبعض قال أن النهي ده منسوخ، لكن الأوفق أنه كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب قاعدا. لكن لو الإنسان شرب واقف ده مش حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا أحيانا. يبقى الحديث بيدينا قضية التوازن. اللي ياخد حديث واحد بس ويعمل منه قاعدة ممكن يغلط، فده مسألة في غاية الأهمية في العلم، ان احنا بنجمع الأحاديث علشان ما يبقاش الإنسان يحس ان فيه نوع من التعارض. فحنلاقي الصورة الكاملة لما بنجمع الأحاديث في الموضوع الواحد. يبقى الإنسان يشرب قاعد على قد ما يقدر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلي ليه قعدة حال الشرب، وده يبقى عادة عنده في البيت مع الأولاد، ويتعلم الولاد هذه السنة. ولو اضطرينا نشرب واحنا واقفين يبقى مفيش مشكلة، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم وعمل كده. فنجرب هذا الأمر ونحيي هذه السنة. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله قال عن عاصم الأحول قال عن الشعبي عامر ابن شرحبيل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ده بيأكد على الحديث الذي جاء به الإمام الترمذي في صدر هذا الباب، وبرضه كان من رواية الشعبي عن ابن عباس، انه النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا انه شرب من زمزم، قال والله ده كان للحاجة، انه وجد الناس يجتمعون على زمزم واستقوا له بدلو من زمزم فشرب وهو قائم. فالعلماء حملوا الامر على انه كان بمناسبة معينة او للحاجة، وده اللي نخليه دايما في قضية الشرب واقف. لما نحتاج للموضوع ده، لما يبقى فيه صعوبة، قلت لكم مثلا ناس كبيرة في السن فمش قادر يقعد على ركبه مثلا ومش لاقي كرسي فهيشرب وهو واقف، فدي حاجة ممكن مناسبة من المناسبات ما قدرش الإنسان إنه يتمكن من الشرب قاعدا يبقى يشرب وهو قائم. لما نلاقي سيدنا ابن عباس هنا يقول سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، شوفوا تربية الصحابة على الخدمة. سيدنا ابن عباس كان شاب صغير وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ودي تربية نبوية عظيمة ان احنا نتعلم خدمة الكبار، نعلم ولادنا انهم يوقرون الكبار ويخدمونهم علشان ما يطلعوش عندهم الآفات النفسية النرجسية والشعور بالذات والعجب والكبر، وإنما ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا. فزي ما سيدنا ابن عباس سقى النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعلم ولادنا ان هم يعملوا الامر ده، يسقوا الناس الكبار. يبقى في المسجد كده، شوف عمك فلان، شوف جدك فلان، شوف كذا، شوف لو هو محتاج مية اسقيه. اتعلم هذا المعنى انك تقوم بمثل هذه الامور مع اولادك. قال الامام الترمذي: حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء ومحمد ابن طريف الكوفي، وهو ابو جعفر ثقة توفي سنة 242 وخرج له الامام مسلم. قال اخبرنا ابن فضيل، ابن فضيل عن الأعمش. عندنا في بعض النسخ نلاقي أخبرنا ابن الفضل وهو تحريف، وإنما ابن الفضيل عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي، وده أحد أعلام المسلمين الإمام الأعمش، وقد توفي سنة 148 وخرج له الجماعة. قال عن عبد الملك ابن ميسرة وهو الكوفي ثقة خرج له الستة. قال عن النزال ابن صبرة، النزال ابن صبرة الهلالي الكوفي وله صحبة، خرج له الجماعة غير مسلم. قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. خدوا بالكم انه لما نقرأ ظاهر الحديث نتخيل ان ده الوضوء، لكن لو دققنا نلاقي انه ما غسلش قدميه علي رضي الله عنه، وانه قال في الاخر هذا وضوء من لم يحدث. طب احنا عارفين انه المفترض الوضوء اما الانسان بيجدد وضوءه لو كان على وضوء، او انه لما يحدث. فعشان كده المقصود هنا بالوضوء هو الوضوء اللغوي، انه هو يقصد به التنزه، يقصد به التنظيف. فلما سيدنا علي اتي بهذا الشراب، اتي بماء، جابوا له اناء صغير فيه ميه، وده كان في مكان مفتوح في الكوفه اسمه الرحبه، فاخذ منه كفا، يعني خد شويه ميه بايده مش كتير بس على قد التنظيف، وغسل يديه ومضمض واستنشق، وده من السنن اللي معلومه لتطهير الفم والانف، ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، يعني كمل بقية الأعضاء الظاهرة لكن بشكل خفيف، مش زي الوضوء الكامل اللي بنعمله للصلاة. وبعدين شرب منه وهو قائم، وده محل الشاهد انه شرب منه وهو قائم، وده دليل ان الشرب قائما جائز، والصحابة كانوا يعلمون ذلك ومفهموش النهي على انه للتحريم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني انا عملت كده مش عشان كنت على غير وضوء، لا انا على طهارة، لكن زي ما قلنا ده وضوء لغوي يعني نظافة مش الوضوء الشرعي للصلاة. وقال هكذا انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، وده اللي خلاني اقتدي به صلى الله عليه وسلم واعمل هذا الامر. يبقى سيدنا علي كان بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم في ادق الامور. هذا معنى الاقتداء اللي احنا عاملين دروس الخاصة بالشمائل عشان نوصله، قضية الاقتداء، قضية الامتثال، قضية اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيقلده حتى في طريقة التنظيف، مش بس في الوضوء للصلاة، وده ان دل على شيء فإنما يدل على الحب الشديد والاتباع الدقيق اللي كان من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة لما الواحد مثلا يتقال له انت متوضي تمام، بس انا لما اكون راجع مثلا من الشغل او داخل البيت، فاول ما ادخل اتنظف واغسل وجهي واغسل ظاهر الجوارح، ده من الامور الطيبة اللي الانسان يتواصى بها، ولا شك ان هذه المسائل تدل على معنى جميل. الانسان اللي دائم التطهر ودائم التنظف هو زي ما بيطهر ظاهره، المفترض انه هو يكون كمان حريص على تطهير باطنه، وده المعنى اللي نحتاجه. عشان كده الطهور شطر الايمان، فالاهتمام بالنظافة حتى بدون حدث، مش لازم ان انا اغسل ظاهر الجوارح بس علشان خاطر الوضوء للصلاة، ولكن يبقى امر نتواصى به. قلنا الحديث ساقه الامام الترمذي عشان يأكد على ان الشرب من الماء واحنا واقفين جائز، وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، وان سيدنا علي عمل زيه. فنعود نفسينا على الطهارة حتى من غير صلاة، ونغرس حب الاقتداء في ولادنا، ونفهم الناس الفرق ما بين الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي زي ما فهمنا سيدنا علي في هذا الحديث. فكل يوم قبل ما ننام او بعد ما نصحى نغسل وشنا وايدينا ونستنشق ونطبق هذه السنة النبوية، يعني يبقاش الواحد بس بيعمل الكلام ده لانه هو بيحب النظافة، لكن يبقى انا بحب كده وعارف ان دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكي لولادنا الحديث ونخليهم يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الطهارة والنظافة. ولو حد سألنا عن الشرب واقفين نقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وان سيدنا علي كمان شرب واقفا، فبالتالي يبقى عرفنا الأدلة على هذه المسألة. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد ويوسف ابن حماد وهو ثقة خرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وتوفي سنة 245. قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد وهو ابن ذكوان البصري وكان أحد الحفاظ. يعني في أسامي كده وإحنا بنعدي عليها بقول لكم خدوا بالكم، أسامي ممكن ما يبقاش الناس حتى المتخصصين ما يبقوش عارفينها قوي. هذا الإمام الحافظ عبد الوارث ابن سعيد قالوا في ترجمته كان فصيحا معربا مفوها ثبتا صالحا ورمي بالقدر. سبحان الله، يعني لما بنشوف سير أعلام النبلاء فعلا، سير هؤلاء المحدثين، نبص نلاقيه حد كان يعني في العلم وإنسان بيقولوا في فضله أشياء، لكن برضو لا يخلو الإنسان من إناد من بعض الأشياء. ورغم أنه رمي بالقدر، يعني كان عنده مشكلة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر وأنه كان على إشكالية في ذلك، ودي أول بدعة من البدع التي ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل اللي يقرأ حديث جبريل يعرف أن أول ما ظهر من البدع كانت بدعة أن الأمر أنف ومسألة يعلمها علماء العقيدة. فرمي بالقدر وتوفي سنة 180. قال عن أبي عاص البصري ويقال أن اسمه ثمامة وقيل اسم خالد ابن عبيد العتكي، اختلفوا في اسمه، وقد روى له الإمام مسلم. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الأشربة، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. معنى كلمة أمرأ يعني أكثر سهولة، أسوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. المقصود هنا مش إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفخ في الإناء، اوعى تكونوا فاهمينها هكذا، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب على ثلاث مرات، يعني يشرب شوية ويبعد الإناء عن فمه ويتنفس، وبعدين يشرب تاني ويعمل كده تالت، وده من الأدب النبوي الجميل حال الشرب، الشرب ثلاثة. وكان صلى الله عليه وسلم يبين حكمة هذا الأمر فيقول هو أمرأ، يعني أسهل في البلع، أسهل في الهضم، وفي نفس الوقت أروى، يعني بيروي العطش أكثر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الشرب على ثلاث مرات أريح وأفيد وأفضل للبدن من إننا نشرب كتير مرة واحدة. إذن هذا الحديث بيعلمنا اتباع السنة حتى في طريقة الشرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل حاجة عشوائية، حتى طريقة الشرب كان فيها هدوء وقار وأدب، واحنا مأمورين ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتأثى به. حكاية ان الواحد يشرب على ثلاث مرات كده بتربي النفس على التأني، تلاقي الواحد يمسك ازازة المية من هنا وعايز ياخدها على مرة واحدة كده عطشان، لا لا، اشرب على مراحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نتأنى ولا نتعجل. خدوا بالكم، خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا. فده خلق من الاخلاق المهمة جدا في الحياة، ان احنا نتأنى. والطب الحديث بيأكد ان الشرب على ثلاث دفعات بيكون افضل للجسم، بيقلل ضغط المية على المعدة، بيساعد في تجنب الغثيان والانتفاخ. وكذلك لا شك ان احنا نشرب بهدوء وعلى مراحل، ده فيه شكر لله على نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية لا شك انها نعمة من اعظم النعم، والانسان منا لا يستطيع ان ينفك عنها، وبالتالي يبقى الادب مع النعم. فنتعود ان احنا نشرب على 3 دفعات، خلي دايما كوبايه الميه في ايدينا ونشرب شويه ونريح ونشرب تاني ونريح وهكذا، ونقول هذا المعنى نذكره لانفسنا ولمن حولنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال امر واروى، ده افضل لينا في الحفظ وده اكثر فائده لمساله العطش. نعلم أولادنا الأدب ده ونقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشرب مرة واحدة، عشان كده إحنا كمان هنشرب زيه بهدوء وأدب وما ننفخش في الكوباية، عشان ما تفهمش الحديث غلط في إنه كان ينفخ فيه 3، يعني إن الواحد يبقى نفسه في الكوب أو في الإناء. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن قشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال عن رشدين ابن قريب وهو العباسي، ورشدين هذا منكر الحديث، وأبوه قريب ابن أبي مسلم الهاشمي، عشان هو بيروي عن أبيه، أبوه قريب ابن أبي مسلم الهاشمي المدني، وهو مولى من موالي ابن عباس وهو ثقة خرج له الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة اللي في الشمائل، ومشكلته عشان رشدين اللي قلنا انه منكر الحديث، رشدين ابن قريب منكر الحديث، فهو حديث ضعيف. واحنا اتقدم معانا حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنفس 3 مرات عند شربه، أما هذا الحديث فبيدل على أنه كان بيتنفس مرتين. بعض العلماء قالوا حتى ولو صح هذا الحديث فلا تعارض، لأن التنفس الأول بعد الشربة الأولى، والتنفس الثاني بعد الشربة الثانية، ثم يشرب الثالثة، يبقى كان كم مرة؟ يبقى حسبوها على أنه بعد الشربة الأولى أدي نفس، بعد الشربة الثانية أدي النفس الثاني، ثم يشرب الثالثة، ما حسبوش بقى التنفس اللي بعد الثالثة. فقالوا اكتفى ابن عباس بذكر المرتين دول، وبالتالي ممكن أن نجمع بين الحديثين على فرض صحة هذا الحديث. واحنا قلنا الحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف، يبقى برضو بنتعلم من خلال هذا ازاي نتبع الهدي النبوي في كل صغيرة وفي كل شيء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال عن يزيد ابن يزيد ابن جابر وهو الدمشقي وكان ثقة صالحة، توفي 133، وخرج له الإمام مسلم. قال عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة وهو الأنصاري البخاري القاضي، وذكروا أنه ولد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ليست له صحبة. قال عن جدته كبكة رضي الله عنها، كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت سيدنا حسان ابن ثابت، وكبشة هذه لها صحبة، وهذا سيدل عليه الحديث. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعت. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه المرأة وشرب من قربة، والقربة اللي هو الجلد المدبوغ اللي كان بيتحط فيه المية، وإلى زمن مش بعيد كان معروف القربة والسقة عند بعض الناس في بعض الأماكن، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من هذه القربة المعلقة وهو واقف، فبالتالي فيه إشارة إلى مشروعية إنه الإنسان يشرب قائما، فهي بتخبر أنها قطعت فم القربة بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما بنشوف المعاني دي بنغبط الصحابة يا جماعة. أول ما شافت إن فم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف إنه شرب من في هذه القربة راحت بسرعة وقطعت الجزء اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه واحتفظت فيه عشان تتبرك بمكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الحب كان أمر عملي في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، قطعت فم القربة عشان تحتفظ به، وهذا نوع من التبرك المباح المحمود في حياته صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإمام الترمذي ساق هذا الحديث لبيان جواز الشرب واقفا عند الحاجة، لأنه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم القربة معلقة فعلشان ينزلها وهي كانت معلقة ربما يكون في ذلك كلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وهذا الحديث حديث صحيح. فنستفيد من هذه المواقف لا شك تعظيم أمر السنة. الصحابة كانوا بيفهموا أن كل حركة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدى حتى في طريقة الشرب، فسنة في الشرب مش مانعة من التيسير، مش لازم نتصور ان كل الامور توقيفية جامدة، لا لا خالص، الاسلام دايما في توازن بين اتباع السنة وبين التيسير وبين الواقعية. وطبعا حكاية انه الانسان مننا يلامس شيء قد لامسه فم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا امر مما يتحصر الواحد انه لم يحصله. ولهذا جاء هذا الحديث عند ابن ماجه بزيادة في آخره إنه كانت كبشة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين أم سليم واللي كانت بتعمله أم سليم، فكذلك كبشة بنت ثابت كانت تفعل هذا الأمر في قضية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا عذرة ابن ثابت الأنصاري قال عن تمامة ابن عبد الله قال كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. سيدنا أنس رضي الله عنه كان لما يشرب كان يتنفس ثلاثا زي ما شرحنا الطريقة، يشرب المية على ثلاث دفعات ويتنفس ما بين كل شربة وأخرى، وده معناه ان النفس ما كانش زي ما قلنا جوه الاناء وانما بيتنفس بين الشربات، يشرب ويبعد الكوبايه شويه عن فمه ويتنفس وبعدين يشرب تاني. قال وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يعني سيدنا انس قال انا بعمل كده لان دي كانت عاده النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى انا عايز اقول لكم فائده في كلام الصحابة وكلام السلف. كلمة زعم هنا مش معناها التشكيك، لكن المقصود ذكر وقال، وده أسلوب في اللغة العربية من الأساليب اللي كانت عليها لغة السلف. ففكرة إنه زعم أنس هذا ليس في هذا معنى للتشكيك. إذن هذا الحديث أيضا بيعلمنا وبيأكد علينا مسألة أدب الشرب على ثلاث مرات، وإنه هو ده الأفضل والأبيض وأكثر للصحة. والعلم الحديث قلنا أثبت أن الشرب دفعة واحدة ممكن يضر المعدة ويعمل تقلصات ويضغط على الكلى، وإن التنفس خارج الإناء هذا من الأدب ومن النظافة ومن الذوق. السنة كانت تظهر في حياة الصحابة، يعني مش بس كانوا بيحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا بيعيشوا زيه وبيربوا الأجيال من بعده على هديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم قال عن ابن جريج قال عن عبد الكريم وهو ابن مالك الحضرمي وكان حافظا مكثرا وتوفي سنة 127 قال عن البراء ابن زيد ابن ابنة أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم أم أنس ابن مالك وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى فم القربة فقطعتها. يعني هذا الحديث موافق لفعل كبشة بنت ثابت. إذن هذا الحديث أولا، علشان هو الأمر ده حصل مع كبشة وحصل مع أم سليم، أيوة هنا وهنا ولا إشكال إنه يكون تكرر هذا الأمر. يعني أم سليم كانت حريصة جدا على أنها تقطع الجزء الخاص من القربة اللي لامس كفة النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظت به تبركة، وكذلك كبشة بنت ثابت. وفي هذا دلالة على أن الصحابة كانوا يتواصون بمثل هذا من شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة عنايتهم بمواقع البركة في حياتهم معه صلى الله عليه وسلم. الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأشار إليه الإمام الترمذي في جامعه. يبقى تكرر هذا الأمر وكلها دلائل على شدة حرص الصحابة على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين وقلنا الكلام ده من قبل إن السيدة عائشة لما كانت بتضمد النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل له الكمادات لما جات له الحمى، كانت تأتي بيده صلى الله عليه وسلم بعد ما تحط له الكمادة كده على جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، تروح محركة ايديه وتحط هي ايده على هذه الكمادة عشان رجاء بركتها. اخر احاديث هذا الباب، قال الامام الترمذي: حدثنا احمد ابن نصر النيسابوري وهو ابن زياد القرشي المقرئ وهو احد الائمه الزهاد. برضو الاسامي اللي انا بقول لكم اقفوا عليها كده علشان لما تقراوا في سير الصالحين، وانا انصحكم دايما بثلاث كتب، ثلاث كتب يا من تهتمون باثار سلفنا الصالح، ثلاث كتب مهمين جدا: كتاب سير اعلام النبلاء للحافظ الامام الذهبي، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، كتاب صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي. ثلاث كتب دول مهمين جدا حتى لطويلب العلم وحتى للإنسان العام إنه يقرأ في سير الصالحين. وفي بعض الكتب الطيبة، يعني الشيخ محمد الهبدان عمل لنا جهد طيب جدا فعمل التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء. يعني لما تمسكوا كتاب حلية الأولياء تبص تلاقوه مترجم على التراجم، يعني بيجيب ترجمة فلان وفلان، هو بقى راح مقسمه على الموضوعات. يعني في الترجمة دي قالوا فايدة في الصدق، يروح مجمع كل ما ذكر من آثار السلف عن موضوع الصدق، كل ما ذكر عن الإخلاص، كل ما ذكر عن الصبر. فكتب مهمة جدا جدا أنصح بها طلبة العلم. وعندنا على سير أعلام النبلاء جهود كثيرة جدا ممكن تراجعوها، هنلاقي من رتب الترتيب الموضوعي كذلك لسير أعلام النبلاء زي جهد الدكتور محمد موسى الشريف، فكتاب رائع أيضا في ترتيب سير أعلام النبلاء، فأنصحكم بهذا. فهنا أحمد بن نصر النيسابوري توفي سنة 245، كان من الأئمة المقرئين، أحد الأئمة الزهاد. قال حدثنا إسحاق ابن محمد، وإسحاق ابن محمد الفروي وهو صدوق، وربما لقن لذهاب بصره. وقال عنه أبو حاتم أنه مضطرب، ووهاه أبو داود وقد توفي سنة 220. لكن هذا لا يقدح في هذا الحديث، هذا الحديث له شواهده وهو حديث صحيح. قال حدثتنا عبيدة ابن نائل، وهي حدثتنا عبيدة بنت نائل، وهي من الطبقة السابعة، خرج لها المصنف. وقال عنها ابن حبان أنها من الثقات. حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، يبقى كان من بنات سيدنا سعد ابن أبي وقاص عائشة، وهي مدنية وعمرت حتى أدركها مالك ابن أنس وتوفيت سنة 117، وخرج لها البخاري. أبوها طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمنا لي من قبل قلنا أول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له فارس الإسلام، وكان مستجاب الدعوة كما هو معلوم. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. هتقولوا لي طب ما هو ما فيش جديد يعني، أقول لكم لا، لما كانت تدخل على الفعل المضارع بتفيد الاستمرار، فلما يقول كان يشرب قائما والحديث قلنا أنه حديث صحيح، ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارا. طبعا الإمام أبو عيسى الترمذي بعد كده قال وقال بعضهم عبيدة بنت نايل نابل، يعني عندنا ايه انها عبيدة بنت نائل. قال الامام الترمذي ان البعض قال لا ده اسمها عبيدة بنت نابل، ادنا اشارة على اسم هذه الراوية في الحديث. يبقى استفدنا من هذا الحديث فائدة، الا وهي انه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب قائما قليلا، إن كان الأكثر أنه كان يشرب قاعدا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام الترمذي بعد ذلك باب، قال ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى لازم تاخدوا بالكم، عشان ده هو أصلا القعدة بتتعطر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم أنه صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فهذا الباب في طيب الطيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنواع هديه الظاهر، وهذا الباب من الأبواب اللي بتصف جمال هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفوح منه كل رائحة ذكية، وكان يتحرى ذلك بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فثابت أنه كان يعتني بجمال هيئته ومنظره وملبسه، فكما آتاه الله حسن الخلقة فكان كذلك يعتني بالطيب، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يحث عليه. ده حتى ذكروا عن الإمام الشافعي أمر لطيف، قالوا إن الإمام الشافعي قال لو أن إنسانا أنفق نصف ماله في الطيب ما كان مسرفا. فقالوا له من أين هذا؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ فقال ده الواحد يعني من المبالغة، يعني إن الواحد ممكن ينزل يشتري الروائح الطيبة والطيب ويصرف فيهم جدا، لأن النبي كان بيحب كده صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عايز حضراتكم تبقوا واخدين قرار عملي قبل ما نعرج على أحاديث هذا الباب، ألا وهو أنا لما أروح دلوقتي عند المحل اللي بشتري منه هذه المطيبات، سواء بقى أي نوع من أنواع الروائح الزكية دي أو البرفانات أو نحوها، يعني لما أشتريها أشتريها بنية إن أنا من هنا أروح أنا بحب تبقى ريحتي كويسة، بس أنا عايز تبقى ريحتي كويسة عشان ده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا لو إن إنسان راح مثلا يوم الأربعاء أو الخميس واشترى دجاجة عطر ليتعطر بها لصلاة الجمعة أجر على شرائه العطر، لأنه من أدب الجمعة ذلك عشان الناس تحضر كده ما يبقاش في ريحة عرق ولا في أي رائحة مش لطيفة، بالعكس تفوح من المسلم كل رائحة زكية. المعاني دي لازم ناخد بالنا منها جدا. طبعا الطيب من الأشياء المحببة للنفوس، لأنه الرائحة الطيبة يأنس لها الإنسان ويستروح بها، فدايما الناس تميل إلى الطيب، طيب الكلام، طيب الأفعال، طيب الطعام، طيب الشراب، حتى طيب الرائحة. هذه العناية من النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب لم يكن الحامل عليها إن بس يكون مثلا بعض الناس تكون راحتهم كريهة فتؤذي الجلفاء، بل إنه لم يعرف عنه شيء من ذلك، بل كان بدنه جميل الرائحة. يعني خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بياخدوا عرق ويعملوا منه طيب، فالنبي بيحط طيب ليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا نحط طيب طبعا علشان ريحة العرق وحال ده بقى اللي بيعلم بيه ربنا ده، انما لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم عرق طيب، لكن كان بيعلمنا هذا الدرس العملي. الحديث حديث ابي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة كان يمر من ورائها اللي هي السترة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. بقى ياخدوا الناس تاخد إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ياخدوا إيده كده ويقعدوا ياخدوا من إيده ويحطوا على جسمهم، تفوح منها هذه الرائحة اللي ايد النبي. يا جماعة والله الواحد كل ما يعيش المعاني دي يبقى نفسي وامل عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ايده كانت ألين من الحرير والديباج. تخيلوا ايد النبي بقى كده لو جت على جسم الواحد كان يبقى عامل ازاي. كانوا يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. حديث البخاري. وجاء حديث أنس عند مسلم ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هكذا كما قلنا عرقه أطيب الطيب. كما انه كان صلى الله عليه وسلم بينهى عن اكل اي حاجة ريحتها خبيثة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال من اكل من هذه البقلة، يعني الثوم، وقال مرة من اكل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبالتالي كان بيحب الطيب وكان بيدعو إلى أن يتطيب الناس. ومن الحاجات اللي يتوصى بها طيب الرجل لزوجته وطيب المرأة لزوجها، وإن ده من حسن التباعد وإن ده من حسن المعاشرة. وكان سيدنا ابن عباس ويروى عن أبي هريرة ويروى عن غير من الصحابة أنهم كانوا يتطيبون ويقولون نفعل ذلك كما تتطيب المرأة لزوجها، فأنا أتجمل لها كما تتجمل لي. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن رافع الزاهد الحافظ، وهو ثقة مأمون كما قال الإمام النسائي، وكان مهيبا كبير القدر كثير الحديث. أسامي علماء كبار: محمد ابن رافع الزاهد الحافظ المتوفى سنة 245. قال: حدثنا محمد ابن رافع وغير واحد قالوا أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا شيبان. شيبان ابن فروخ أبو محمد ابن أبي شيبة، كان أبو زرعة يقول أنه صدوق، وتوفي سنة 235، وأكثر عنه الإمام مسلم. قال: عن عبد الله ابن المختار البصري، وهو لا بأس به ثقة، خرج له الجماعة إلا البخاري. قال: عن موسى ابن أنس ابن مالك عن أبيه. يبقى من أولاد سيدنا أنس كان له موسى. موسى ده كان قاضي البصرة، يعني من قضاة البصرة، ابن سيدنا أنس ابن مالك. يروي عن أبيه فقال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. يعني ايه سكة؟ السكة عطر خليط مركب من مجموع من الروائح. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم طيب مخلط. جماعة بتوع العطور عارفين الكلام ده كويس قوي، تخليط أنواع من العطور ذات الروائح النفاذة يحطوها على بعض. فكان العرب تعمل ده، يخلطوا أنواع من الطيب ويعرفوه بأيديهم ويسيبوه شوية لغاية ما يعطق كده، وكل ما يفضل وقت أكتر كل ما كانت ريحته تبقى أزكى وأزيد. فده كانوا يسموه ايه؟ السكة. يبقى بيجيبوا علبة كده ويخلطوا فيها أنواع من الطيب ويسيبوها شويتين ثلاثة لغاية ما تتعتق أكتر وتبقى أزكى في الرائحة. فالمعنى أنه كان بيستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو أنه المقصود كان عنده علبة بيحط فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطيب بتاعه، وكان كل شوية ياخد منها ويتعطر. إذن كان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويحتفظ بهذا. يبقى الواحد كده لو في جيبه دايما يبقى معاه زجاجة العطر بتاعه، انه طول الوقت يتطيب منها. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الطيب وكان يستخدمه على جسده الشريف وعلى ثيابه. اذا كان انيقا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، كان جميلا، كان نظيفا، كان دايما بيحب ريحة الطيب. وده مش بس من باب النظافة، لكن زي ما قلنا من علامات الكمال والجمال، في علبة او وعاء خاص بالطيب بيستخدمه دايما ما بيستغناش عنه. وعلينا ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم في حب الطيب، ونبقى عارفين ان الطيب من الجمال المشروع، والله جميل يحب الجمال. ويتأكد امر التعطر والتطيب للمسلم في اوقات زي يوم الجمعة، في العيدين، عند الإحرام. ودي حاجة من الحاجات اللي الناس بتقلق منها، لأنه من محظورات الإحرام أثناء الإحرام إن الإنسان يتطيب. لكن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرام. يعني في الحالتين. إزاي بيحصل كده؟ إن الإنسان مثلا لما بيغتسل قبل ما يلبس ملابس الإحرام بيحط على جسمه، مش على الثياب، بيحط على جسمه الطيب، وبعد كده بيلبس ملابس الإحرام وبينوي أن يحرم بأداء النسك. بعد كده بقى لما بيجي يتحلل خلاص هو عمل العمرة مثلا وخلاص قصر أو حلق، يجي بعد كده يروح مغتسل مرة أخرى ويضع الطيب على جسده، فهذا من الأمور المسنونة. وفي أي محضر من المحاضر اللي فيها جماعات الناس، أي محفل من المحافل يشرع أمر التعقد، قالوا عند قراءة القرآن وعند العلم والذكر. وأمنا عائشة كانت بتعمل حاجة جميلة لما كانت تطيب صدقتها، فكانت تضع الطيب وتقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. فالطيب من المسائل الجميلة اللي بتدخل السرور على النفس زي ما قلنا وعلى من حولنا، فنربي نفسينا على هذا الأمر في النظام والنظافة. بعض الدراسات بتقول انه الرائحة الطيبة بتحسن المزاج وبتقلل التوتر، فالطيب ده من الحاجات اللي ليها تأثير نفسي، قالوا بتساعد جدا على الثقة بالنفس. واحد الحاجات اللي بيقيسوا بها علماء النفس اصلا ان الانسان ده سوي او لا مدى اهتمامه بنفسه، ومنها مسألة ان هو واخد باله من هيئته وانه يكون ريحته طيبة. طبعا في ضوابط في هذا الامر كما سيتبين لنا في احاديث هذا الباب فيما يخص النساء والرجال كما سيأتينا ان شاء الله. يبقى ناخد من السنة دي عادة يومية، يبقى لينا علبة فيها طيب نستخدمها بشكل دوري، ونتعود نحط الطيب قبل ما نخرج للصلاة، قبل ما نشوف الناس، نعلم ولادنا اهمية التطيب. وكان سيدنا عبد الله بن عمر لا يخرج إلا إلى الجمعة إلا متطيبا، وكان يصفر لحيته بالزعفران، ويقول والله ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى جدا أن لا ينطق بحديث رسول الله إلا وهو على طهر أو أن يتطيب لذلك. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا عزرة ابن ثابت قال عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، كان لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حد اداله طيب عتق ما كانش بيرفضه، كان ياخده ويتعطر منه سواء قليل أو كثير، لأنه زي ما قلنا كان بيحب صلى الله عليه وسلم الطيب، وكان شايف أن الطيب ده من النعم الجميلة اللي يجب علينا أن نتوخاها وأن نشكر الله عليها. عشان كده ما كانش بيرد أبدا الطيب، وكمان كان بيعلمنا أننا ما نردش المعروف. حتى لو واحد ادانا من زجاج الطيب، ادانا بس حاجة كده نتعطر بيها، حتى من الأمور اليسيرة. قلنا الطيب محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان بيحكي عن هذا الخلق من أخلاقه الجميلة صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيتقبل جدا هدية الطيب وما كانش بيرفضه أبدا، وبيعلمنا أن نقبل المعروف حتى ولو كان صغيرا، ونعود نفسينا على قبول الهدايا ولو كانت بمنتهى البساطة، عشان تتقوى أواصر المحبة ما بين الناس. ما نستقلش بأي شيء يقدمه لينا حد حتى ولو ريحة طيبة، لأن في ناس بتفرح لما نكرمها ولو بأيسر يسير. أنا كنت أشوف بعض إخواننا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دايما علشان يبدأ حواره مع المدعو يروح جايب زجاجة الطيب، ويروح أول حاجة كده يقول له إيه تتعطر الحاجة دي في حد ذاتها كده، اداله بس في شوية طيب، ويبتدي يكلمه ايه اخبارك وعمل ايه وبتاع والصلاة وما تيجي معنا المسجد. فكان امر لطيف جدا انه يبدأ علاقته في الانسان اللي قدامه بزجاجة طيب. واعرف ناس كانت كده تتحرى المعنى ده جدا، انه دايما في جيبه تلاقي زجاجات الطيب، كل ما يعدي على حد يروح مطيبه. بعض مشايخنا كان على طول ما رأيته قط الا وهو يسمع ذلك، ولا مرة شفته بيسلم على حد الا ويطلع زجاجة الطيب ويروح معطره قبل ما يتكلم معه في اي حاجة. وده كانت رسالة لطيفة جدا، انه نفتح قلوب الناس من خلال هذه السنة الطيبة. فنتعلم ازاي نقرب للقلوب، وازاي يبقى الانسان محبوب. نقبل الطيب عشان يبقى ده دلالة عملية على الذوق وعلى التواضع. ما نردش اي طيب حد يقدمه لنا، ناخده بابتسامة وندعي للانسان. ولو قدرنا نخلي دايما معانا ازازة الطيب نهديها للي نحبه، ونتعود ندعو اللهم طيب ريحي وروحي وجوارحي، واجعلني من اهل الطيب في الدنيا والاخرة. ايه رأيكم؟ دعاء جميل اوي. اللهم طيب ريحي وروحي وجوارحي، واجعلني من اهل الطيب في الدنيا والاخرة. لو تأملتم احوال السلف وقد ايه كانوا مهتمين بهذه القضية، ذكروا في كتب التراجم اشياء. كان سيدنا ابن عمر من الناس اللي يعرف عنهم الامر ده جدا، وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز كانوا يعرفون انه كان يبالغ في التطيب لدرجة ان اهل المدينة كانت بتستنى الثياب بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز لما يتغسل، عشان يحطوا في المية اللي هيتغسل فيها ثياب سيدنا عمر بن عبد العزيز، يحطوا فيها ثيابهم عشان يصيبوا من الطيب اللي موجود في ثيابه. وكان سيدنا ابن عباس يطلي جسده بالطيب، فإذا مر في الطريق قال الناس: أمر ابن عباس أم مر المسك؟ وابن عباس اللي عدى ولا المسك اللي معدي؟ فقال أبو الفيحاء: رأيت على رأس ابن عباس من المسك ما لو كان لي لكان رأس مال. قال أبو الفيحاء: رأيت على رأس ابن عباس من المسك ما لو كان لي لكان رأس مال. ده مبالغة يعني، ده معطل نفسه جدا. ده أنا كنت يا عم جبت من الحاجات دي كان زماني بقى معايا طرد. وكان الزهري محمد بن شهاب تشم منه رائحة المسك حتى من علاقة صوته، حتى الصوت بتاعه اللي بيستخدمه في سوق الدابة يتشم من المكان اللي بيمسك منه الصوت، يشم منه رائحة المسك. فبالتالي كان هكذا يفعل سلفنا الصالح. وللحديث في هذا الباب بقية إن شاء الله نستكملها في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته ورفقته يوم القيامة، إنه سبحانه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.